قال ها هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. شروع في الحديث عن مخازي وفضائح النصارى وحكاية أقوالهم الفاسدة وعقائدهم الكاسدة بعد أن تحدث ربنا جل وعلا عن فضائح اليهود في الدرس الماضي في قوله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، وقال قبلها إن كنتم تذكرون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إلى أن قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي اليهود، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي اليهود وأرسلنا إليهم رسلا. ثم بين الله جل وعلا كيف تعاملوا مع رسالات السماء ومع الأنبياء والمرسلين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم قلنا الجواب محذوف، استكبروا أو ناصبوه العداء، أليس كذلك؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا وهذا فيه جرأة على الله ورسله، وحسبوا أن لا تكون فتنة، ظنوا أن لا يكون اختبار ولا بلاء ولا عقاب، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، استعار العمى والصمم كما مر معنا استعارهما للإعراض عن الهدى والرشاد، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. بعد حديث القرآن الكريم عن فضائح اليهود شرع جل وعلا في الحديث عن فضائح النصارى وبيان عقائدهم الباطلة وأقوالهم العاطلة، فقال مقسما وحالفا لأن اللام موطئة لقسم محذوف والله لقد كفر، كما مر معنا في الآية 17 التي ذكرت لكم قبل قليل من هذه السورة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله، وهنا قال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فهناك قال قل فمن يملك من الله شيئا ليرد عليهم وليبين أن معتقدهم هذا معتقد باطل وأن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا مالك النفع والضر صاحب صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولماذا لماذا اعتقدوا بأن المسيح عليه السلام اتحد مع الله تبارك وتعالى؟ لأنهم لما رأوه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في سورة آل عمران كما مر معنا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، زيد ويعلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ورسولا إلى بني إسرائيل أني رسول الله إليكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، أليس كذلك كما مر معنا في آل عمران وسيأتي معنا أيضا في نهاية هذه السورة. فلما رأوا أنه يحيي الموتى ويشفي من البرص وما إلى ذلك من الأمراض اعتقدوا أنه إله اتحد مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن كلامهم وعن ضلالهم علوا كبيرا. واضح؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. مر معنا لماذا سمي المسيح؟ لأنه كان لا يمسح ذعاهة إلا شفي بإذن الله، وقيل لأنه كان يسيح في الأرض، كان كثير السياحة في الأرض متأملا ومتفكرا وعابدا لله تبارك وتعالى، وقيل أيضا من يذكر قولا آخر؟ ممسوح، ممسوح من العيوب، ممسوح من كل عيب، من كل عاهة وعيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ماذا قال لهم هذا النبي المبارك الذي يعتقدون فيه كما قلت لكم أنه إله وأنه اتحد مع الله تبارك وتعالى فيما يزعمون؟ والنصارى في الحقيقة لا يتحدون على عقيدة، بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول هو ابن الله، بعضهم يقول ثالث ثلاثة كما سيذكر ربنا بعيد حين. وهذه الطائفة التي تعتقد أنه إله، هذه الطائفة التي تعتقد أنه الله تسمى اليعقوبية كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ذكر الرازي وبعده الإمام أبو السعود قالوا بأن هؤلاء قالوا إن مريم ولدت إلها، اليعقوبية يزعمون أن مريم ولدت إلها، ويزعمون أنه حل في ذات، زعموا قبحهم الله أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا حل في ذات عيسى واتحد به كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. رد عليهم، قد مر معنا تفصيل هذا كما قلت لكم في المجلسين السابقين، رد عليهم عيسى بقوله حتى لا نطيل، وقد أحلناكم على الدرسين الماضيين، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي. أنا لست ربا، لست إلها، أنا عبد لله تبارك وتعالى، أنا مربوب لله، أنا مخلوق ولست إلها. اعبدوا الله ربي وربكم. وقال لهم في سورة مريم إني عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه على من يعود هذا الضمير؟ هذا الضمير ضمير الشأن كما يسميه علماء النحو، أي إن الشأن والحال. إنه أي إن الشأن، إنه من يشرك بالله، أي من يجعل مع الله شريكا، فالله ليس له شريك، ليس لله ضد ولا ند، ليس لله مثيل ولا شبيه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إنه من يشرك بالله فقد منع الله عليه دخول الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. جواب الشرط، من شرطية، من يشرك بالله فقد حرم، والتحريم هنا تحريم منع، تحريم منعين وتحريم شرعين، فقد حرم الله عليهم تبارك وتعالى دخول الجنة بسبب إشراكهم معه عيسى عليه السلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومر معنا أن الجنة في اللغة العربية البستان، وأنها في الاصطلاح دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه، المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويرجع إليه، ومأواه النار، أسأل الله العفو والعافية. وما للظالمين من أنصار، هذه الجملة كما قال أهل العلم تحتمل أن تكون من كلام عيسى، وتحتمل أن تكون من كلام رب العالمين، حكاها الله جل وعلا على لسانه. وما للظالمين من أنصار، أي وليس ولا يوجد أنصار للظالمين، ما بمعنى ليس، واسمها مؤخر. وما للظالمين أنصار، أي ليس للظالمين أنصار، ومن زائدة إعرابا لا معنى للتوكيد، واضح؟ وما للظالمين من أنصار، أي ليس للكافرين المشركين أنصار ينصرونهم من الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة. وينفعونهم ويخلصونهم من عذاب النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا من التهديد ما الله به عليم، في هذا من التهديد ما الله به عليم، وما للظالمين من أنصار. وعيسى عليه السلام إخوتي الكرام الذي يعتقدون فيه هذا الاعتقاد المشين ويرفعونه فوق مخلوقيته، هو مخلوق، يرفعونه فوق قدره ويجعلونه إلها زورا وبهتانا، إن كان يحيي الموتى بإذن الله فقد أحيا الله العصا بيد موسى، عصا جامدة أحياها الله جل وعلا بيد موسى عليه السلام. وكذلك أخرج الله تبارك وتعالى من الصخرة ناقة لصالح عليه السلام، أليس كذلك؟ وشق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام فلقتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك إن كان قد خلق من غير أب فإن آدم خلقه أغرب منه، فإن آدم خلقه أغرب من خلق عيسى حيث خلق ووجد من غير أب ولا أم، فأيهما أغرب، خلق عيسى أم خلق آدم؟ خلق آدم. ولذلك قال تعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الممترين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الطائفة الأولى اليعقوبية التي تعتقد أن مريم أنجبت ماذا؟ أنجبت إلها، اتحد مع الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فيعتقدون أن الله إله وعيسى إله وأمه إله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويسمون المريميين نسبة إلى مريم، واضح؟ هؤلاء هم اليعقوبية، واضح؟ يرحمك الله. ننتقل إلى ماذا مصطفى؟ إلى الآية 73، وهي في طائفة النسطورية والملكانية الذين يعتقدون أن الله واحد من ثلاثة، بمعنى يعتقدون عياذا بالله أن الله واحد من ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، ويعنون بالأب الذات، ويعنون بالابن الكلمة أو العلم، يسمونه الكلمة ويسمونه العلم، ويعنون بالروح القدس الحياة، ومنهم من يعبر بالوجود، واضح؟ قال عنهم تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي واحد من ثلاثة، فهمتم المعنى؟ إن الله ثالث ثلاثة قبحهم الله، أو بعبارة أخرى أحد ثلاثة آلهة. والغريب أن الثلاثة آلهة والكل إله واحد، أي عقيدة هذه؟ ضلال في ضلال وباطل في باطل، واضح؟ هذه تسمى ماذا؟ النسطورية والملكانية، هذه فرق أخرى نصرانية تعتقد أن الله ثالث ثلاثة. وقد مر معنا تفصيل الحديث عنهم عند قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة في الآية 71 بعد 100 من سورة النساء، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، ولا تقولوا المعبودات ثلاثة، كما مر معنا قبل زمان، أليس كذلك؟ نعم. فهاتان الطائفتان يعتقدون أن الإلهية مشتركة بين ماذا؟ بين ثلاثة، بين الله وعيسى ومريم، يعتقدون أن الإلهية مشتركة، أسأل الله السلامة والعافية. ومما يؤكد قولهم هذا ما ذكره جل وعلا في نهاية السورة مخاطبا عيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكل واحد من هذه يعتبر عندهم إلها، والثلاثة إله واحد، وهذا مما لا يقبله العقل. كل واحد من هذه ماذا؟ إله، والثلاثة إله واحد، واضح؟ ولذلك علماؤنا يقولون عنهم بأنهم يعتقدون أن الإله ثلاثة أقانيم، الإله ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس، ويعنون بالأب كما ذكرنا الذات، ويعنون بالابن الكلمة أو العلم، ويعنون بالروح القدس الحياة، واضح؟ هكذا يعتقدون، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يستشهدون به على ضعاف العقول عندهم يقولون إلى هناك الشمس، الشمس تتكون من القرص، وتتكون من الحرارة، وتتكون من الشعاع، والثلاثة تسمى شمسا. هكذا يلعبون بعقول أتباعهم ومقلديهم، يقولون الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، كشأن الشمس، الشمس فيها قرص وحرارة وشعاع، واضح؟ أليس كذلك؟ فيها ثلاثة أشياء هي الشمس. فيقولون الإله واحد، الإله واحد، ولكن الأب والابن والروح القدس. وبالبديهة العقلية الثلاثة لا تكون واحدا، والواحد لا يكون ثلاثة كما قال أهل العلم. بالبديهة العقلية الثلاثة لا تكون واحدا، والواحد لا يكون ثلاثة، هذا معلوم عقلا. يقول العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: ومعنى قولهم إن الله ثالث ثلاثة أن ما يعرفه الناس أنه الله هو مجموع ثلاثة أشياء. ما يعرفه الناس أنه الله مجموع ثلاثة أشياء، وأن المستحق للاسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. الكل يسمى إلها في نظرهم، وهذه الثلاثة قد عبروا عنها بالأقانيم. الأقانيم هي الجواهر الأشخاص، قد عبروا عنها بالأقانيم، وهي أقنوم الوجود، وهو الذات المسمى الله، وسموه أيضا الأب، وأقنوم العلم، وسموه أيضا الابن، وهو الذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إلها، وأقنوم الحياة وسموه الروح القدس، وصار جمهورهم، ومنهم الركوسية طائفة من نصارى العرب يقولون إنه لما اتحد بمريم حين حملها بالكلمة تألهت مريم أيضا، ولذلك اختلفوا هل هي أم الكلمة أم هي أم الله. الله السلامة والعافية. حاكي الكفر ليس كافرا. سبق لنا كما ذكرت لكم في التمهيد أن بينا في المجلسين السابقين في آية النساء التي تحدثت عن ضلال النصارى، وفي الآية الأولى من هذه السورة بينا كيف تسربت العقائد الزائفة والمقولات الباطلة إلى عقائد النصارى. ولا بأس، وإن كنت وعدتكم الليلة بالاختصار، لا بأس أيضا أن نضيف بعض كلام النصارى أنفسهم عن أنفسهم. جاء في كتاب سوسنة سليمان لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني يقول، يتحدثون عن أنفسهم، يقول: إن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكنائس، وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي، لأنهم كانوا قد اجتمعوا كما ذكرنا في الدروس الماضية في مجمع نيقية، تذكرون؟ قال: وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي، هي الإيمان بإله واحد أب واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض. حد الآن ظهر لك أنهم موحدون؟ لا. كل ما يرى وما لا يرى، خالق السماوات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، أي خالق كل ما يرى وما لا يرى. قال وبرب واحد يسوع، لا حول ولا قوة إلا بالله، الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور الله، إله حق من إله حق، صلى الله السلامة والعافية، هكذا يعتقدون أنه ابن الله، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر عياذا بالله. الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، وهم يقولون مساوي للأب في الجوهر. الذي به كان كل شيء، والذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خطايانا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس، وتألم وقبر، وقام من الأموات في اليوم الثالث، كما مر معنا ذكر هذا في الدروس الماضية، كما قلت لكم أنه بعد أن صلبوه في زعمهم بقي في القبر 3 أيام ثم رفع إلى السماء، هكذا يعتقدون. ومر معنا أن الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء، انظر إلى الضلال المبين، انظروا إلى الضلال المبين، قال وجلس على يمين الرب، التشبيه والتجسيم حديث ولا حرج. قال وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات ولا فناء لملكه. قال هذه القضية التي يرفضها العقل ابتداء، سبحان الله، كما قلت لكم معلوم بالبداهة العقلية أن الثلاثة لا تكون واحدا وأن الواحد لا يكون ثلاثة، فهم أيضا يعلمون أن العقل لا يقبلها، لكن انظر كيف سيوجهها. انظر، يقول هذه القضية التي يرفضها العقل ابتداء، ومن ذلك ما كتبه القس بوطر في رسالة الأصول والفروع، حيث يقول قد فهمنا، انظر ماذا سيقول، قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا، ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض. وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية. ماذا فهمتم؟ فهمتم الضلال المبين والشرك المستبين. قلت معلقا والله سبحانه يكذب هؤلاء في كتابه، في خاتمة رسالتي، في خاتمة رسالات سيد أنبيائه، ويقول إن هذه العقائد والمقالات كلها كفر، وهي تتضمن كما رأيناها صريحة القول بألوهية المسيح عليه السلام، والقول بأنه ثالث ثلاثة والله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك يا كريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف رد الله عليهم؟ وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. الواو هذه للحال، أي والحال أنه ليس ثمة إله إلا إله واحد. وما نافية، وما من إله، ومن زائدة إعرابا لا معنى للتوكيد أيضا كما مر معنا كثيرا، وهي تدخل زائدة على الفاعل والمبتدأ، وماذا؟ ماذا تذكرون؟ والمفعول. وما من دابة على المبتدأ، ما جاءنا من بشير دخلت على الفاعل، هل تحس منهم من أحد دخلت على المفعول كما مر معنا تقرير هذا مرارا. وما من إله، أي وما إله، دخلت على المبتدأ. وما من إله إلا إله واحد، ليس ثمة معبود يستحق العبادة بحق سوى معبود واحد، وهو الله تبارك وتعالى، وهو الله تبارك وتعالى. ثم هدده وإن لم ينتهوا، الواو استئنافية، وقال بعض أهل العلم الواو للقسم، وسنميل إليه في تفسير هذه الآية، أي والله إن شرطية، إن لم ينتهوا عما يقولون، جواب القسم لا يمسنا، وجواب القسم سد مسد جواب الشرط كما يقول علماء العربية، عندما يجتمع في رأس الجملة شرط وقسم، فإن الجواب يعطى للمقدم منهما، كما قال ابن مالك كما سبق تقرير هذا في دروس خالية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، أليس كذلك؟ ومما مر معنا الاستشهاد به قوله تعالى: قل لئن اجتمعت، هنا اجتمع أيضا القسم مع الشرط، فكان الجواب للقسم: لا ياتون بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، جواب القسم: لا ياتون بمثله. لكن عندما يتقدم الشرط على القسم فإن الجواب يكون للشرط. مثلا تقول: إن اجتهد والله فلان ينجح بالجزم، إن اجتهد والله فلان ينجح. لماذا؟ لأن الشرط مقدم فيحذف جواب المؤخر، كما قال ابن مالك في البيت الذي ذكرته قبيل قليل: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وإن لم ينتهوا، والله إن لم ينكفوا ولم ينزجروا ولم يتركوا هذا المعتقد الباطل وهذه الأقوال الزائفة، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، إن المسيح ابن الله، وما إلى ذلك من المعتقدات الباطلة، وإن لم ينتهوا عما يقولون أي عما يعتقدونه في المسيح وفي أمه وعما يتفوهون به باطلا وزورا من هذه المعتقدات الباطلة والآراء العاطلة، جواب القسم: لا يمسن. وعبر بالمس والمسيس لأن العذاب يمس الجلد، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، فاعل بمعنى مفعل. قد يقول أحدكم: ليمسن الذين كفروا منهم، من هذه هل هي للتبعيض أو لبيان الجنس؟ تحتملهما معا، فكيف نوجه الأول وكيف نوجه الثاني؟ ليمسن الذين كفروا من النصارى، فخرج من آمن منهم، واضح؟ فهذا على التبعيض، على كونها تبعيضية. وأما إن قلنا بيانية فيكون المعنى: ليمسن الذين كفروا من النصارى، أي من جنس النصارى خاصة، كما تقول مثلا في القرآن، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الأوثان مطلقا لبيان الجنس. وكما لو قلت مثلا: أعطني، تقول للبائع مثلا، أخونا رضوان يبيع الثياب، تقول له مثلا: أيها البائع أعطني 20 من الثياب، فلا تريد إلا جنس الثياب خاصة، واضح؟ ولا يدخل مع الثياب جنس آخر، لا يدخل مع الثياب جنس آخر، أعطني 20 من الثياب، أي تريد الثياب خاصة، واضح؟ ومن ذلك قوله تعالى: وننزل من القرآن، فمن هنا أيضا للبيان، وننزل من القرآن، فجنس القرآن الآية، القرآن كله، القرآن كله شفاء ودواء. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب، ماذا؟ عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الاستفهام للتوبيخ وللتقريع لهؤلاء المشركين، وكذلك للتعجيب من أحوالهم، يعجب نبيه ويعجب سائر المؤمنين. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والفاء عاطفة لجملة مذكورة على جملة مقدرة محذوفة. والتقدير كما مر معنا في الدروس الخالية، إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع الفاء أو مع الواو، قلنا تكون الفاء أو الواو، واضح، تكون عاطفة لجملة محذوفة على جملة مذكورة. تقدير الكلام: أيسمعون ما يسمعون من الحق فلا يتوبوا، فلا يحملهم ذلك على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الكريم الغفار تبارك وتعالى. فهمتم المعنى؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وقال بعض أهل العلم فيه تقديم وتأخير، قالوا قدمت همزة الاستفهام لأن الاستفهام شأنه ماذا؟ شأنه الصدارة. فتقدير الكلام ف التي هي للعطف، ف أفلا يتوبون، ف ألا يتوبون، ف ألا يتوبون. وقل مثل هذا في كل تركيب وجدته في العربية أو في القرآن كذلك، إما على التقديم والتأخير، وإما على حذف جملة، على عطف جملة مذكورة على جملة مقدرة. أيسمعون ما يسمعون من الحجج الدامغة والأدلة القاطعة فلا يتوبون من الشرك ومن عبادة المسيح؟ قس على ذلك، قس على ذلك في القرآن كله وخارج القرآن أيضا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله، قال بعض أهل العلم الواو للحال، الواو للحال، الواو للحال من ماذا؟ من الواو في قوله تعالى يستغفرون، أي والحال أن الله تبارك وتعالى عظيم المغفرة والرحمة لعباده التائبين الراجعين إليه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهمتم المعنى؟ هكذا. وممن قال هذا أبو السعود صاحب تفسير إرشاد العقل السليم، وهو من علماء تركيا، من علماء العثمانيين رحمه الله، قال: جملة حالية من فاعل يستغفرونه مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر وعدم مصارعتهم إلى الاستغفار، وعدم مسارعتهم إلى الاستغفار، أي والحال أن الله تعالى مبالغ في المغفرة والرحمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم بين الله حقيقة المسيح وأنه عبد مربوب وليس خالقا وليس إلها وليس شيئا وليس ابن الله. ما المسيح، أي ليس المسيح، ما المسيح ابن مريم زيد إلا رسول، وينسبه إلى أمه لأنهم يعتقدونها عياذا بالله كما تقدم معنا، يعتقدونها ماذا؟ ماذا يعتقدون فيها؟ يعتقدونها صاحبة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ولذلك ينفي الله عنه الصاحبة ويسميها في القرآن: والسيد الشريف صاحب النخوة لا يذكر اسم زوجته بين الناس. وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذه اللفتة، لماذا لم يسمي القرآن امرأة سوى مريم؟ وتقدم معنا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وهو عين ما لخصته لكم الآن. نعم، حيث إن الشريف الحسيب يستنكف أن يذكر اسم امرأته بين الناس، أليس كذلك؟ لغيرته. فالله يذكرها وينسب إليها ابنها، وأنه ابن مريم، وأنه مولود، وأنه مخلوق، وأنها مخلوقة أيضا، وسيؤكد جل وعلا مخلوقيتهما في هذه الآية غاية التوكيد. فانتبهوا إلى الأسلوب الرباني العجيب: ما المسيح ابن مريم إلا، أسلوب الحصر، ما المسيح إلا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس إلها ولا معبودا، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لكن خصه الله جل وعلا بخصائص كما خص غيره من الأنبياء. فإذا خصه بإحياء الموتى كما ذكرنا سلفا وقرأنا عليكم الآيات من سورة آل عمران، خصه بإحياء الموتى وبمعالجة الأبراص والأكمه إلى غير ذلك مما ذكرنا، فهذا كله من الله. فقد خص موسى كما ذكرنا بإحياء العصا، أليس كذلك؟ وخص صالح بالناقة، وخص محمد عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة وعلى رأسها هذا الكتاب، ومنها انفلاق القمر إلى غير ذلك مما تعلمون. صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه ليست إلها ولا نبية، وأمه صديقة، مبالغة في الصدق، كانت صادقة في الأحوال في إيمانها وتعلقها بربها وصدقها مع خالقها تبارك وتعالى في أقوالها وأفعالها. الصدق في مقامات الإيمان الثلاثة، الصدق في الحب وفي الخوف والرجاء، وكانت مبالغة في ماذا؟ في الصدق. شأنها شأن يوسف، يوسف الصديق، وقيل إن يوسف عليه السلام سمي الصديق لأنه كان شديد الصدق في البعد عن المحرمات مع توفر أسبابها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هئت لك، قال معاذ الله، اعتصاما بالله، احتماء بالله، استجارة بالله، معاذ الله، إنه سيدي أي العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، ولا يمكن أن أخونه في زوجتي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. واضح؟ وكذلك أبو بكر الصديق، مبالغة في الصدق، مبالغة في الصدق، وسمي الصديق لأنه في ليلة الإسراء والمعراج جاء إليه المشركون وقالوا إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، قال إن قالها فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء في الوحي. فنعتبي بالصديق. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، إذن ليست إلها كما يزعم النصارى. واضح؟ الله إله ومريم إله وعيسى إله، وهي أقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح القدس وما إلى ذلك من الخرافات التي بين اليعقوبية والنصرية والملكانية كما تقدم معنا. وحتى قال أهل العلم ومنهم المفسر ابن كثير فيما مر معنا في المجلسين الماضيين، إن اجتمع عدد من النصارى لا يخرجون بقول واحد، أي لا يكادون يتفقون على قول واحد، وهذا حالهم في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأنهم بعد وفاة المسيح ما كتب أول إنجيل إلا بعد ما يزيد على 200 سنة، فكيف يكونون على حق؟ لا يمكن، ولذلك مساكين ضلوا عن سواء السبيل، فجاء الإسلام لإنقاذهم، فاهتدى من اهتدى وضل من ضل، والله الهادي سواء السبيل، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. وفي قوله صديقة الرد على ابن حزم وعلى من قال بقوله بأن مريم نبية، زعم ابن حزم والقرطبي ومن قال بقولهما أن مريم نبية عندما كلمتها الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى آخره مما مر معنا في آل عمران. كما زعم ابن حزم أن سارة نبية، أن زوجة إبراهيم، أنه كلمتها الملائكة. كما زعم ابن حزم أن أم موسى نبية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا قول ضعيف، فالصحيح أنه لا توجد امرأة في الأنبياء، والدليل من القرآن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، في أواخر سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فنص على هذا الوصف، إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه، قد خلت أي سبقت ومضت، وأمه صديقة، وصف آخر ينفي عنهما الإلهية ويثبت لهما المخلوقية والعبودية لله تبارك وتعالى، وأنهما عبدان لله، هذا معنى العبودية. كانا يأكلان الطعام، وشأن من يأكل الطعام أنه ضعيف وأنه محتاج إلى البقاء. جاء جل وعلا بهذا الوصف الظاهر الواضح لكل ذي بصيرة ولكل ذي عينين ليثبت أن من يأكل الطعام ويشرب الشراب ضعيف محتاج إلى غيره من أجل البقاء، أليس كذلك؟ كان يأكلان الطعام، ومن يأكل الطعام يحتاج إلى الهضم ثم إلى النفض وسكب الفضلات شرفكم الله، وهذا ضعيف مهوان، عبد مربوب للرحمن، لا يمكن أن يكون إلها كما يزعم النصارى. كان يأكلان الطعام. يقول صاحب الكشاف رحمه الله ها هنا: لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض أي سكب الفضلات لم يكن إلا جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة، عنده شهوة وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من الأجسام، وحاشا للإله أن يكون كذلك، حاشا للإله أن يكون مؤلفا مجسما مركبا، جل الله وتعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفؤا أحد، أي لم يكن أحد كفؤا أي شبيها لله تبارك وتعالى. ثم عجب الله نبيه فقال له: انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم الدلائل القاطعات والبراهين الساطعات على كون عيسى وأمه عبدين مخلوقين ضعيفين ليس إلهين كما يزعم النصارى. وفي ذلك من التعجيب من أحوالهم ومن التوبيخ لهم وتقريعهم ما يندى له الجبين. انظر، والنظر هنا بمعنى التأمل، انظر، وكذلك يصح أن تكون أن يكون النظر هنا بمعنى الإبصار، انظر ببصرك وتأمل بعقلك يا محمد، انظر كيف نبين لهم الآيات. ومر معنا أن النظر في القرآن له أربعة إطلاقات: النظر بمعنى الإبصار وبمعنى الانتظار وبمعنى الاعتبار وبمعنى الإنظار، أليس كذلك؟ بمعنى الإنظار أي التأخير، فنظرة إلى ميسرة، وقرئت في الشواذ فنظرة إلى بمعنى فتأخير، النظر بمعنى الإنظار، وبمعنى الاعتبار قل انظروا ماذا في السماوات أفلا ينظرون إلى الإبل، بمعنى الاعتبار والتأمل، والنظر بمعنى الإبصار أرني أنظر إليك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر بمعنى النظر بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. واضح؟ فهذه الأربعة ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ القرآن أن يميز بينها. صاحب روح المعاني تحت هذا التعجيب ماذا قال؟ انظر كيف نبين. قال صاحب روح المعاني: تعجيب من حال الذين يدعون لهم الربوبية، أو يدعون عفوا يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك، بعدما بين لهم حقيقة الحال بيانا لا يحوم حوله شائبة ريب. والخطاب إما لسيد المخاطبين، انظر، إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام أو لكل من له أهلية ذلك، أو لكل من له أهلية ذلك، أي انظر كيف نبين لهم الدلائل القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون، ثم انظر أن يوفكون، أي كيف يصرفون عن الإصاخة، عن الاستماع، الإصاخة هي الاستماع، عن الإصاخة بالصاد، عن الإصاخة إليها والتأمل فيها لسوء استعدادهم وخباثة نفوسهم، وخباثة نفوسهم، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون، نقول أفكه يأفكه صرفه، كما يأتي بمعنى قلبه، ومنه المؤتفكات أي المنقلبات، لأن الله جعل عاليها سافلها والمراد هنا المعنى الأول بمعنى الصرف. انظر كيف نبين لهم الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة، والبراهين الساطعة على عدم ألوهية عيسى ومريم، وعلى أنهما عبدان مربوبان مخلوقان لله تبارك وتعالى، لا يملكان لأنفسهما فضلا عن غيرهما نفعا ولا ضرا، نقول الضر والضر، واضح؟ ثم انظر، ثم تأمل وأبصر، أنى يؤفكون، أنى بمعنى كيف، أنى إذا دخلت على الفعل بمعنى كيف، وإذا دخلت على الاسم أو الجملة بمعنى من أين، وتأتي شرطية، ومرت معنا هذه الثلاثة في الدروس الماضية. تقول أنى تجلس أجلس، هذه شرطية، وتقول أنى لك هذا كما مر معنا في آل عمران، أي من أين لك هذا، قالت هو من عند الله. وتقول أنى يكون لغلام، كيف يكون لغلام، لأنها دخلت على ماذا، لأنها دخلت على الفعل، قال تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم، أنى كيف شئتم، مستلقية أو على ظهرها أو ساجدة كما مر معنا في آية البقرة، إذا كان ذلك في محل النسل كما قال علماء السنة والجماعة خلافا للشيعة، واضح، وخلافا للأقوال الشاذة التي لا تعويل عليها في الفقه الإسلامي المعتبر. الشاهد أن إذا دخلت على الفعل بمعنى كيف، وإذا دخلت على الاسم أو الجملة بمعنى من أين، وتأتي شرطية، هنا دخلت على الفعل، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر كيف يصرفون عن عبادة الواحد الأحد إلى ماذا، إلى المخلوق الضعيف عيسى عليه السلام وأمه، أسأل الله السلامة والعافية، يا مريم العذراء عند الشدائد ينادونه، يا يسوع ينادونه وهو عبد مربوب، وهو عبد مربوب، أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية والثبات. نختم المجلس الأول قبل الاستراحة وقبل الصلاة بالآية الباقية، قل أتعبدون، أسلوب التلقين، قل لهم يا محمد، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، زيادة في التبكيت لهم، وزيادة في التقريع، وزيادة في التوبيخ، وزيادة في التعجيب من أحوالهم، أتعبدون من دون الله أيها النصارى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، فهمتم المعنى؟ وهذه الآية الكريمة وإن كان السياق في النصارى إلا أنها تعم آلهتهم الباطلة وتعم غيرها من الآلهة الباطلة. قل تعبدون من دون الله ما، ما هذه تحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة بما بعدها، تعلمون هذا في العربية قد مر معنا مثله مرارا، تقدير الكلام على الأول، أتعبدون، قل تعبدون من دون الله الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فيدخل في الموصول كل الآلهة الباطلة من الأشجار والأحجار والأوثان، فالآية عامة في جميع المشركين، واضح؟ وقيل ما تعود على عيسى لأن الكلام فيه، فهي كناية عن عيسى، وقال بعض أهل العلم عن عيسى وأمه لأن السياق الكلام فيهما، قل تعبدون من دون الله عيسى وأمه اللذين لا يملكان لكم ضرا ولا نفعا، وتدعونهما وتستغيثون بهما وتتعلقون بهما في جلب المصالح، في جلب المصالح ودفع المفاسد، وتتركون السميع العليم، السميع لأقوالكم ودعائكم، العليم بأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم، أرأيتم المعنى؟ إذن هذا على كون ما بمعنى الذي، وأما إذا قلنا إنها نكرة موصوفة تقدير الكلام، قل تعبدون من دون الله شيئا غير مالك لكم ضرا ولا نفعا، لأن ما بعدها نعت لها نكرة موصوفة، لذلك سموها موصوفة، أي موصوفة بما بعدها. فهم المعنى؟ قل تعبدون من دون الله ما شيئا لا يملك غير مالك. واضح؟ فالآية عامة في جميع المشركين، وإن كان السياق مع النصارى، إلا أنها تعمهم، إلى أنها تعمهم وتشملهم، ويدخل فيها سائر المشركين أيضا. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قد تقول لماذا قدم الضر ولم يؤخره؟ قال وقدم الضر على النفع، لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه، لأن النفوس تكون أشد تطلعا إلى دفع المضار، أليس كذلك؟ من تطلعها إلى جلب النفع. حتى القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ جلب دفع المفاسد أو لا من جلب المصالح. فقدم جل وعلا الضر على النفع، لأن النفوس تكون أشد تطلعا إلى ماذا؟ إلى دفع المفاسد والمضار، من تطلعها إلى جلب المصالح والمنافع. فهمتم المعنى؟ لذلك قدمه والله تعالى أعلم. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الواو أيضا، قال أهل العلم هذه الجملة حالية، هذه الجملة حالية، أي والحال أتعبدون غير الله جل وعلا من الأصنام والأوثان. ودلالة السياق كما قلنا في النصارى أقوى. أتعبدون من دون الله أيها النصارى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتتركون عبادة الواحد الأحد الذي بيده جلب المصالح ودفع المضار. والحال أن هذا الإله الحق هو السميع لأقوالكم إذا دعوتموه. أما هؤلاء إن دعوتموهم لا يسمعوا دعاءكم، كما قال تعالى في سورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، زد ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما ينبئك مثل خبير. لذلك ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين، والله هو، للتوكيد لم يقل والله سميع عليم، والله هو جاء بضمير الفصل الدل على التوكيد، والله هو السميع لأقوالكم ومنها دعاؤكم، العليم بأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم. لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نكمل بعد الصلاة، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.